صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الطهارة، وإذا أكملناه ننتقل إلى باب الآنية، الإناء الذي يكون فيه الماء. وقلنا بأن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه هي الطهارة. وبدأنا بها أو بدأ بها المؤلف وبدأ بها الفقهاء لأن من شروط الصلاة الطهارة، والصلاة هي عمود الإسلام، فلا بد أن يكون الإنسان على بينة ودراية ومعرفة مما يمكن أن يتطهر به، هل يجوز أو لا يجوز. قلنا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث يعني ثوب أصابته نجاسة يغسله الإنسان، هذه هي الطهارة. ارتفاع الحدث، حدث أكبر يوجب غسلا، حدث أصغر يوجب وضوءا. أكبر أن يكون الإنسان جامع أو أنزل، أو تكون المرأة انتهى حيضها أو انتهى النفاس، هو ما أوجب غسلا، هذا الحدث الأكبر. وأما الأصغر فهو الذي يوجب وضوء، فإذا أوجب وضوء قلنا حدث أصغر. الماء الطهور هو الذي يرفع به الحدث، هو الذي يرفع به الحدث ويزال به الخبث. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث وزوال الخبث، هذه الطهارة. ثم بعد ذلك الوسائل أو الماء الذي نزيل نرفع به الحدث ونزيل به الخبث. المياه ثلاثة، أنواع المياه ثلاثة. إن صلح الماء للوضوء والاغتسال قلنا إنه طهور وهو الباقي على خلقته، كمياه الآبار والأنهار والبحار والأمطار والعيون إلى آخره، نقول هذا ماء طهور هو الباقي على خلقته، هذا هو الذي يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ويمكن أن يغتسل، ويمكن للمرأة الحائض أن تغتسل منه أو من النفاس، وهكذا أن تغتسل به من الحيض أو النفاس، هذا نسميه ماء طهور. فإذا لم يصح استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث، وصح أن يستعمل في شرب، في طبخ، في نظافة، في أي شيء من الاستعمالات، قلنا ماء طاهر طاهر. إذا ما صلح لا لرفع الحدث ولا إزالة الخبث ولا شرب ولا طبخ ولا تنظيف، نقول ماذا؟ نجس نجس. فالمياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. وقد وقفنا طويلا عند الطهور وعند الطاهر وأيضا عند النجس، وقلنا النجس ما تغير بنجاسة، النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها لاقى النجاسة، النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني هنا نجاسة والماء هذا لاقى النجاسة، نقول الماء نجس انفصل عن النجاسة قبل زوالها قلنا الماء نجس. أما لو انفصل، لو كانت النجاسة هنا ومر الماء وزالت النجاسة، فالذي يمر بعد ذلك نقول طهور، لأنه انفصل عن النجاسة بعد زوالها. هنا يعني لما أننا عرفنا النجس ما تغير بالمياه ثلاثة، طهور. ما هو الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طاهر، ما هو الطاهر؟ هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. نجس، ما هو النجس؟ هو الذي وما خالط النجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. الطهور يمكن نستعمله في كامل الاستعمالات. الطاهر يمكن استعماله في الشرب، في الطب، في الغسيل، في جميع في هذه الاستعمالات، إلا أنه لا يقطع الحدث. النجس لا يستعمل إلا عند الضرورة. عند الضرورة، وش مالك؟ وش مثال الضرورة هذه؟ قلنا لو أكل وغص في لقمة، غص في لقمة وما وجد وسيلة يدفع بها اللقمة التي في حلقه إلا هذا الماء النجس، فإنه يستعمله لأجل ألا تذهب روحه ولأجل ألا تزهق نفسه، فيستعمله عند الضرورة. كذلك إنسان في البر، إنسان في البر وأشرف على الهلاك من العطش، ولا يوجد إلا هذا الماء النجس، فإنه يجوز له أن يستعمله كما أنه يجوز أن يستعمل لحم الميتة عند الضرورة، فالضرورة لها أحكام. عندي سؤال الآن وهو موضوع درسنا. إنسان ذهب للبر وابتعد عن الطريق وابتعد عن السبلت وعن المحطات وعن في البر بعيد، ولا يمكن أن وعنده جيكين، جيك فيه ماء وآخر فيه ماء. الجيك الأول فيه ماء طهور والجيك الثاني فيه ماء طاهر، وهو بعيد عن الاستراحات وعن المحطات وعن محلات وعن السيارات علشان يطلب منهم يعطونه ماء، لا عنده الجيكين. واحد ثاني أيضا نفس العملية لكن عنده جيكين، واحد فيه ماء طهور واحد فيه ماء نجس، واشتبه الجيك هذا الأول عنده جيكان أبو 20 لتر فيه ماء طهور، وجيك ثاني فيه ماء طاهر، لكن ولده أو ابن أو زوجته أو قريبه أو رفيقه هو اللي يعرف إن اللي في الجيك الحمر هذا طهور واللي في الجيك الأبيض هذا طاهر. ثاني بعد مسافة عنده أيضا جيكين، واحد فيه ماء طهور والثاني فيه ماء نجس. طيب إنسان ثالث وهو في بيته وعنده ثياب في الدولاب وأراد أن يصلي، وعنده ثياب طاهرة وثياب نجسة، وأشكل عليه الأمر، ما يدري الثوب هذا الطاهر ولا هذا الثوب النجس، ولا الأول طاهر ولا الثاني، ما العمل؟ لأنه يريد أن يصلي، يريد أن يؤدي الفريضة. الأول اللي في البر قلنا عنده الجيكان، هذا فيه ماء طهور وهذا فيه ماء طاهر، والثاني في البر أيضا عنده ماء طهور وعنده ماء نجس واشتبه عليه الأمر. وهذه مسائل يعني تحصل عند كثير منا، ومر بنا قول المؤلف في الزاد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فهذه مسائل تحصل. أنا عندي سيارة طالع للبر، عندي غنم ولا عندي إبل ولا عندي مواشي ولا أبحث عن الكلى، وعندي جيفين، قال واحد فيه طهور واحد فيه طاهر، ما العمل؟ أجاب العلماء على هذا، قالوا أما المسألة الأولى طهور وطاهر، يفتح الجيخ هذا ويفتح الجيخ هذا، ويتوضا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويتوضا وضوءا واحدا، لأن هذا طهور يرفع الحدث وهذا لا يرفع الحدث، ولكن ما له أضرار، ما له نتائج سلبية، لأنه طاهر، طاهر في نفسه لا يطهر غيره. فيقولون وإذا اشتبه ماء طهور بطاهر توضأ منهما، يعني من الماء هذا والماء توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. واضح؟ واضح الحكم؟ طيب المسألة الثانية، هذا ماء طهور والثاني نجس واشتبه عليه، ما العمل؟ لو قلنا هذا منه غرفة وهذا منه غرفة، فإذا توضى من هذا قلنا طهور، إذا توضى من هذا زاد طين ذلة، معناه أنه غسل بنجاسة، بدل أن يكون مثلا جسمه خالي أصبح متلبسا بالنجاسة، فمعناه أنه زاد الأمر، زاد الأمر إشكالا، وكثر استعمال النجاسة وهو محظور ومنهي عنه وممنوع منه، ما العمل؟ يقولون يجتنبهما، يجتنبهما، لأنه لو عرفنا الطهور قلنا توضأ من الطهور ولا حرج، لكن هذا لو كان طاهر لما كان فيه ضرر، لأنه يصح أن يشرب ويصح أن يستعمل للطبخ ويصح أن يستعمل للغسيل ويصح أن يستعمل للعصير ويصح أن يخلط مع اللبن أو أن يخلط مع الشاي أو إلى آخره، ما يضر. لكنه إذا كان، إذا اشتبه ماء طهور بطاهر، ما ندري هذا الطهور ولا هذا، توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وأكمل وضوءا. وإذا اشتبه طهور بنجس اجتنبهما، لأن الطهور إذا عرف يرفع الحدث، لكن المشكلة في النجس، قد يتلبس بالنجس فمعناه ينجس ثيابه وينجس أعضاءه وينجس بدنه، ومعلوم أنه لا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة ثلاثة. يبقى عندنا المسألة الثالثة، عنده أربعة ثياب، هو يعرف ان عنده اربعة ثياب نجسة، اربعة ثياب نجسة وثوبين طاهران، لكن ما يدري وين الثوبين هذا، ما يدري هذا طاهر ولا نجس، هذه اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، ما العمل؟ هو الان عنده اربعة نجسة طبعا واثنين طاهرة قطعا، ما العمل؟ قالوا يصلي بعدد النجس او المحرم ويزيد صلاة، ويزيد، يعني مثلا عندنا هذه الثياب اختلطت الان، اختلطت الثياب الاول مع الثاني مع الثالث، الثياب ستة لكن اربعة نجسة، قطعا لكن ما نعرف وين هي، واثنين طاهرة لكن ما ندري وين. ما العمل؟ لو قلنا صلي بعدد الطاهر فقط ربما يصلي مرتين فتكون كلها في ثياب النجسة، ولكن نقول صلي بعدد النجس أو المحرم وزد صلاة. فإذا قال النجس أربعة نقول صل خمسة، لأن واحدة من الخمسة هذه قطعا أنها في ثوب طاهر. لو صار النجس أو المحرم ثلاثة نقول صل أربعة، لأن واحدة من الأربع بلا شك. لكن لو قلنا صل بعدد الطاهر ربما يكون الصلوات كلها التي بعدد الطاهر وافقت ثياب النجسة، وهذا هو ما أشار إليه علماؤنا عليهم رحمة. إذا اشتبه ماء طهور، لأن الطهور هو الذي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، إذا اشتبه ماء طهور بطاهر توضأ منهما وضوعا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وإذا اشتبه طهور بنجس اجتنبهما. وما العمل؟ ما العمل إذا اجتنبهما؟ ما العمل؟ يتيمم. طيب أحسن، لا يستعملهما لأنه طهور مع نجس يتيمم. والتيمم يكون لمن لم يستطع، لمن لم يقدر أو لمن لم يجد الماء أو لمن لا يستطيع استعماله. يرد عندنا سؤال، هل يشترط للتيمم إراقتهما؟ أسأل، هل يشترط للتيمم إراقتهما؟ لأن هذا واحد قلنا طهور واحد نجس، لكن ما ندري وين الطهور وما ندري وين النجس. هل لو قلنا للسائل تيمم يعني استعمل التراب، هل يلزم إراقتهما؟ نعم لا يلزم، لأنه قد يأتي أحد فيخبرنا بأن اللي في الجيك الأبيض هذا طهور واللي في الجيك الأسود هذا نجس، فلذلك فنستفيد من هذا الإخبار ولا يلزم إراقتهما. وخلاصة القول أيها الأحباب، قبل أن ننتقل إلى باب الآنية ويقول كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب أو فضة أو مضببا بهما، ثم نستثني بالضبة، نقول لا بد من توفر أربعة شروط، أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة، وهذا سيأتي في دروسنا المستقبلة إن شاء الله. لكن الآن عندنا الماء النجس وهو ما تغير بنجاسة، يا أبا يحيى النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فإن أضيف إلى الماء النجس ماء كثير يزيد على القلتين ارتفعت النجاسة وأصبح الماء طهورا إذا أضفنا إليه ما يزيد على القلتين. وإذا مثلا قلنا إذا كان فأرة في نحو دهن أو غير ذلك، فإن كان الدهن جامدا أخذناها وما حولها وقذفناها، وإن كان الدهن مائعا فإننا نجتنب الجميع ولا نستعمله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن قندس والمراد آخر ما نزه من الماء. نعم. وزال ماء التغيير. نعم. ولم يضف إلى غيره بالمنزوح. نعم. في المنزوح الذي لم يزل التغيير بنزه. وفيه وجه، وفيه وجه أنه طاهر. قال: ومحل الخلاف إذا كان دون القلتين، بأن كان قلتين فطهور جزما. وقال: واختصر عليه في الإنسان، واعتبر في شرحه أيضا أن يبلغ حدا يدفع به تلك النجاسة التي نزه من أجلها عن نفسه. لو سقطت فيه ولم تغيره هو مخالف لما قدم ذلك. واعتبر في الإنساب، واعتبر في الإنساب أن لا يكون عين النجاسة فيه وهو وادم، حيث كان الكلام في القليل. وإلا أي وإن لم يكن الماء النجس المتغير بغير البول والعذرة كثيرا، بأن كان قليلا أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهير. بإضافة طهور كثير إليه. يضاف إليه طهور كثير ويزيل نجاسته. مع زوال تغيره، وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة اليسير، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه. إذا أضفنا إليه ماء يسيرا لا يطهر، وإنما الذي يطهر إذا أضفنا إليه ماء كثيرا. تنبيه: ظهر مما سبق أن نجاسة الماء حكمية وصوبه في الإنسان، وذكره الشيخ شيخ تقي الدين رحمه الله في شرح عمدة أنه لا يطهر، لا يطهر غيره. فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس. ونقل في الفروع عن بعدهم أنه يصح بيعه. قلت: وهو بعيد، إذ نجاسة الخمر حكمية ولا يصح بيعه، ولا يجب غسل جوانب بئر نزهت. يجب، لأن فيه مشقة. يعني عندنا بئر سقط فيها قطو ولا سقط فيها كلب ومات، فنحن يعني ننزح الماء ونحاول أن ننزح أغلب الماء الموجود فيها، لكن إذا نزحنا الماء ما يلزم أن نغسل جوانب البئر، وذلك لما فيه من المشقة. ولا يجب غسل جوانب بئر نزهت ضيقة كانت أو واسعة دفعا للحرج والمشقة. والكثير من الماء حيث أطلق قلتان فصاعدا أي فأكثر بقلال هجر بفتح الجيم والهاء. قال في القاموس: قرية كانت قريبا قرب المدينة. مختصين بعمل القلال، مختصين بعمل هذه أواني الماء. قرية قريبة من المدينة والآن قد اندثرت. إليها تنسب القلال والقلة الجرة العظيمة، الجرة الكبيرة. لأنها تقل بالأيدي، لأن الواحد يحملها بيده ولا يستطيع يعني أن يحملها على ظهره، بس يقول هكذا، وهي يعني القلتين قدران خمس قرط. أي ترفع بها، واليسير والقليل ما دونهما لحديث إذا بلغ الماء قلتين وخصتا بخلال هجر. لما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسلا: إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. ولأنها أكبر ما يكون من القلال، وأشهرها في عصره. وأشهرها في عصره صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: هي مشهورة الصفة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف السيعان والمكاييل. يعني الصاع والمكيال معروف، فهي لا تختلف، وقلال هجر كذلك لا تختلف. كما لا تختلف السيعان والمكاييل، فلذلك حملنا الحديث عليها وعملنا بالاحتياط. وهما 500 رجل بفتح الراء وكثرها عراقي. لما روي عن ابن جريج قال: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، قربتين وزيادة. والقربة 100 ورطل بالعراقي باتفاق القائلين بتهديد الماء بالقرب. بالقرب. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا لما يأتي، يكون قربتين وشيئا يعني قربتين ونصف. وهما 400 رطل و46 رطلا وثلاثة أصباع رطل مصري وما وافقه كالمكي والمدني، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل دمشقي وما باطقه في قدره كالسلبي، وهما 89 رطلا وسبعا رطل حربي وما باطقه كالبيروتي، وهما 80. كل بلد لها معاييرها الخاصة، وكل بلد لها الأشياء التي يقال به خاصة بها. نعم. وما باطقه كالنابلسي والحمص، واحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي. وما باطقه تقريبا لا تحديدا فلا يضر نقص ولا يضر النقص اليسير، نقص مثلا حوالي لترين ما يضر. نعم. ولا يضر نقص يسير. نعم. ولا يضر نقص يسير كرتل العراقي أو رتلين، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يثبتوها بحد، وإنما تقريبا قال قربتين وشيئا، وجعل رحمه الله الشيء نصف. نعم. لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكرة، وهذا لا تحديد فيه. وقال يحيى بن عقيل أدنها تسع قربتين. نعم. ومساحتها أي القلتين أي مساحة ما يساهما من ربع مربع ذراع وربع طول إلى آخره. نعم. مربع ذراع وربع طولا، ذراع وربع عرضا، وذراع ربع عمقا، قاله ابن حمدان وغيره. نعم. بذراع اليد في الرعاية. نعم. بذراع اليد قاله القبولي الشافعي رحمهم الله. نعم. ومساحة ما يساهما مدورا ذراع طولا من كل جهة من حافته إلى ما يقابلها، وذراعان. نعم. وزراعان قال المقلد والصواب ونصف زراع عمق، قال المنقع حررت ذلك فيسر كل قيرات من قراريد الزراع من الربع أتت أمثال ومثلثي رتل العراقي. نعم. وذلك أن تضرب البسط، كأنك تضرب البسط في البسط، كأن أن تضرب البسط في البسط والمخرج في المخرج، وتقسم الحاصل الأول على الثاني ويخرج الزراع على الثاني، يخرج الزراع تحديد القلتين، كله بتحديد القلتين. والقول الوسط أن نقول إنهما خمس قرب، قرب القلة الواحدة قربتين وشيئا، والقربة معروفة وهي جلد الخروف أو جلد الشاة، هذا قربة، فهو خمس قرب، قرب كل واحدة قربتين وشيئا، والشيء نصف أي أن مجموعهما خمس قرب. نعم. فخذ قراريته واقسم 500 رطل عليها يخرج ما ذكر، فيبسط الزراع والربع خمسة ومخرجه أربعة، وقد تكرر ثلاثا طولا وعرضا وعمقا، فإذا ضربت خمسة في خمسة والحاصل في خمسة حصل 125، وإذا ضربت أربعة وإذا ضربت أربعة في أربعة أربعة والحاصل في أربعة حصل 64، تقسم عليها الأول يخرج زراء وسبعة أمثال زراء وخمسة أثمان ثمن زراء، فإذا جعلتها قراريطة وجدتها 46 قيراطا وسبعة أثمان قيراط، تقسم عليها 500 يخرج ما ذكر. وبهذا يظهر لك سقوط اعتراض الهجاوي، وبهذا يظهر لك سقوط اعتراض الهجاوي في حاسية التنقيه عليه. وأما قيراط المربع نفسه فيسوى 20 رطلا وخمسة أسداس رطل عراقي، والرطل العراقي وزنه بالدراهم 128 درهما وأربعة أسباع درهم، وبالمثاقيل 90 مثقالا بالاستقراء، هو سبع البعلي وسبع الرطل القدسي وثمن سبع وسبع الرطل الحربي وربع سبعه وسبع الرطل الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه والرطل البعلي 900 درهم والقدسي 800 درهم والحلبي 720 درهما والدمسقي 600 درهم. يمكن تقرأ وين اشتبه طهور مباح بالحرام بعد 5 فقط. وين اشتبه وين اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحرم هذا الحديث لحديث دع ما يذيبك إلى وين اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحرم أو اشتبه طهور مباح بنجس لا يمكن تطهيره بعد 7 أصوات 8 لأن هذه الأرقاء لو كذا ومتدع من ماء قليل لسقوط النجاسة فيه نجس لأنه لاقى النجاسة وهو قليل بخلاف متدع من كثير ولم يتغير لأنه بعد المتسل فيوضع حكمه ويعمل عند الشك بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولو ما سقوطه أيضا عظم وروش شك في نجاسته فيطرح الشك لأن الأصل بقاء الماء على حاله